صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم semesta di kerapnya, di kelamnya kau tunjukkan jalan hidup kau bebaskan kekufuran manusia dari kejahilan. Sallallahu ala Toha khairil halqi wahlaha wal kanwari bil kirmai wa khuzaroi wabnaha والآلي وصحبي وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والكنور بالكرماء وقزحروي وابناها والآلي وصحبي وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها ولي لح جيرمو كلوركا انسابت atas rahmat yang tercurah dari Allah selamanya dan semoga keselamatan dan ampunan diberikan kepada seluruh pengikutmu. والآلي والصحبي وتبعينا بعدها والتبي أنهم سلام بكفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقنور بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتبي لهم سلام بغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقنور بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها صلى الله على طه خير الخلق وحلاها والقنور بالكرماء والزهراء وابناها والآل والصحب وتبعينا بعدها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها والتابي لهم سلام بغفر أمة كلها يا رب صلي على محمد يا رب صلي